الاخر ولم يتكلم عن العتق بشيء، ثم تكلم فيه وحتى عليه ورغب فيه، وكان سيد هذا العبد يحرم، فاعتق الناس عبيده، ومن جملتهم هذا السيد، بل ومن جملتهم هذا العبد الذي كان سيده يؤذيه. فجاء العبد الى ابن الجوزي وقال: لماذا تاخر كلامك عن العتق؟ فقال: لانني لم اجد شيئا اشتري به عبدا فاعتقه، فانتظرت حتى اشتري عبدا فاعتقه، وحينئذ امر الناس بالعتق. سبحان الله، لان تاثير الموعظه اذا كانت من شخص صادق يقول يفعل ما يقول ابلغ من تاثيرها من شخص لا يفعل ما يقول. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. نعم فضيلة الشيخ، يقول: الحضور كثير خارج المسجد، والمطلوب منك أن تفتينا أو تجيبنا كيف نصلي صلاة العشاء علما أنه لا يوجد سجاد، فهل تصح الصلاة على الأسفل؟ لا يوجد سجاد. أي نعم، نقول لا بأس أن يصلي الناس خارج المسجد ولو على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جاء دور الأسئلة وقد اشتركت بجملتها بالثناء العاطر والدعاء الغامر لفضيلة الشيخ أن يتولاه الله برعايته وأن يحفظه وأن يمتع به على طاعته، كما هي مشحونة أيضا بعبارات المحبة في الله له حتى لا نحتاج إلى تكرارها في كل سؤال. صاحب الفضيلة، شاع بين كثير من الناس تجارة العملات عن طريق البنوك، حيث يتولى البنك نيابة عن صاحب المال التعامل بيعا وشراء، فهل هذا جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الصواب قولا وعملا. المصارفة، وهي الاتجار بالعملات، لا شك أنها خطيرة جدا، ولهذا كان الكثير من السلف يحذرون عن التعامل بالمصارفة، لأن الإنسان قد لا يأتي بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة ويحل به التعامل. وهذه المصارفات أو المتاجرة بالعملات لا بد فيها، على ما نراه، لا بد فيها من إحضار المعقود عليه، أي من إحضار العملتين جميعا واستلامهما، أي أن يستلم كل واحد منهما ما اشتراه من الآخر. فمثلا إذا كنت أريد أن أصرفك دراهم سعودية بدولارات أمريكية، فلا بد من إحضارهما عند العقد، والتبادل يدا بيد، تبادل يدا بيد، إلا إذا كان أحدهما ثابتا في ذمة الآخر من قبل وصارفه الثاني بعملة أخرى، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، بشرط أن يكون بسعر الوقت، أي بسعر وقت المصارفة. أقول: التبادل بالعملات لا بد فيه من إحضارهما جميعا والاستلام من الجانبين. فإذا كنت أريد أن أصارفك الدراهم السعودية بدولارات أمريكية، فلا بد من إحضارهما جميعا واستلامهما في مجلس الآخر، إلا إذا كان أحدهما في ذمة شخص وصارفه الآخر فلا حاجة إلى إحضار الذي في الذمة، لأنه مقبوض لكن لا بد أن يكون بسعر الوقت أي وقت المصارفة. أرجو أن تدركوا المسألة جيدا مع الدليل. طيب، الأول، إذا كانت المصارفة عينا بعين، مش قلنا لا بد من إحضار المالين واستلامهما في مسلاق. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عباد بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهنا دولار وريال سعودي، الصنف مختلف ولا لا؟ مختلف. إذا نبيع كيف شئنا، حتى لو كان الدولار يساوي 4 ريالات واشتريناه بأربعة وربع مثلا ما في مانع، أو كان يساوي 4 فاشتريناه بأربعة إلا ربعا ما في مانع، لكن لابد من التقابض قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يدا بيد. الدليل على المسألة الثانية: وإذا كان أحد النقدين في ذمة شخص وصارفه صاحب الحق بنقد آخر، قلنا لا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر الوقت. الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر اليوم، وإنما اشترط ذلك لئلا يربح فيما لم يضمنه، فيما لم يدخل في ضمانه. والشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء. بناء على ذلك نقول: لا بأس إذا وثق الإنسان من أصحاب المصرف أو البنك، إذا وثق منهم أنه سيحصل الشرط الذي أشرنا إليه وهو إحضار النقدين جميعا، لا بأس أن نوكله ويقول: اشتر لي مثلا الدولار إذا رخص وبيعه لي إذا زاد، بشرط أن يكون الدولار حاضرا وعوضه من الدراهم السعودية حاضرا. أما مجرد أن يكتب حولنا الحساب إلى دولار، حولنا الحساب إلى سعودية، حولنا إلى جنيه استرليني وما أشبه ذلك، فهذا لا يكفي، لا بد من الإحضار. نعم. فضيلة الشيخ، كثر الكلام والسؤال عن شركة الراتب المصرفية للاستثمار من حيث بيع وشراء أسهمها المطروحة، فما رأي سماحتكم فيها؟ الذي نرى أن جميع الشركات سواء كانت مساهمة أو غير مساهمة، الذي أرانه يجب أن ننظر كيف معاملتها، فإذا وجدنا في معاملتها بندا واحدا فيه ربا فإن الدخول في هذه المساهمات محرم، لأن ذلك يستلزم أن يدخل على الإنسان ربا، والإنسان في غنى عن الربا. واعلم أن المال الذي تكتسبه بالربا لن يدخل عليك إلا بكل شرط، لأنك إن أنفقته لم يبارك لك فيه، وإن تصدقت به لم يقبل منك، وإن خلفته كان زادا لك إلى النار، وأنت يا أخي ستشبع. لو أننا تأملنا في عقوبات الربا لوجدنا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يأتي ذنب بعد الشرك أشد عقوبة من الربا. واستمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، وفي قراءة سبعية فآذنوا بحرب من الله ورسوله. وش معنى آذن أو إذن؟ الإذن معناه في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وآذنوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. المعنى إن لم تدعوا الربا فأخبروا أنكم قد أعلنتم الحرب على الله ورسوله. من أنت يا مسكين؟ من أنت حتى تعلن الحرب على الله ورسوله أو يعلن الله ورسوله الحرب عليك؟ وقال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم أي هؤلاء الخمسة هم سواء والعياذ بالله، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. فالربا أيها الإخوة أمره عظيم وشأنه وخبره جسيم، فالواجب على المؤمن أن يجعل المال عونا له على طاعة الله، لا وأن يجعل المال خادما له في حاجاته، لا أن يكون هو الخادم للمال وأن يجعل المال وسيلة إلى معصية الله ورسوله. فالذي أقوله الآن أو خلاصة جواب السؤال: كل شركة لا تشتمل بنودها على الربا فإن المساهمة فيها جائزة، وأما إذا كان فيها ولو بندا واحدا ما يتضمن الربا فإنه لا يجوز المشاركة فيها. وبناء على هذا فلتطبق البنود الواردة في أي شركة تطبق على هذا، إذا كان فيها شيء من الربا فإنه لا تجوز المشاركة فيها. ولكن ينبغي بل يجب أن يبحث مع المسؤولين عن هذه الشركة وأن يحذروا من هذه البنود الربوية لعلهم يحذفونها وتكون الشركة السليمة لا يقع الناس فيها بالإثم. فضيلة الشيخ، ورد في كتابكم القيم مجالس شهر رمضان أنه يجوز في التراويح وصل 5 ركعات، ويتساءل البعض هل فعل هذا أحد من السلف؟ لا أدري هل فعل ذلك أحد من السلف، ولكن 5 ركعات متوارية هي إحدى صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بإحدى عشر. إذا أوتر بسبع أو خمس لم يجلس إلا في آخرها، وإذا أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد ولم يسلم ثم صلى التاسعة والشهادة وسلم، وإذا صلى 11 سلم من ركعتين ثم صلى 11 وحدها. واعلم أنه إذا ثبتت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولية كانت أم فعلية فلا حاجة أن نطلب شاهدا من قول السلف أو من فعلهم لهذه السنة. لماذا؟ لأن السنة حاكمة لا محكوم عليها. نعم لو فرض أنه جاءت سنة ظاهرها مخالفة الإجماع، وهذا أقول لو فرض لأن الأمر ليس واقعا، فحينئذ يجب أن نتمهل ونتأمل ما وجه هذه السنة. أما إذا لم يكن هناك إجماع على خلاف السنة ولن يكون إجماع على خلاف السنة إلا على حسب ظن الناظر فإنه لا يجوز أن نمتنع من العمل بالسنة من أجل أننا لم نعلم أن أحدا من السلف لم يعمل بها، لأن السنة دليل قائم بنفسه لا حاجة أن يتقوى بعمل السلف. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة حول دعوة المصرين على كثير من المعاصي كالانشغال بالملاهي وحلق اللحى والإسبال والتهاون بالصلاة مع الجماعة، فهل من الأفضل مصارحتهم مباشرة أم التلطف والتدرج معهم لكسب مودتهم ثم هم بأنفسهم يقلعون عما وقعوا فيه وقد يصارحهم الداعي فيما بعد بذلك، فما قبل؟ الذي أقول هو أن تنزل أحوال هؤلاء على الأحوال الأربعة التي ذكرناها فيما سبق، ولكل مقام مقال. فالإنسان الجاهل الذي لا يعرف

حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار مسلم فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإذا كان الجيران على غير هدى من الله وبرهان فالواجب عليك، بل هو واجب ومن أفضل الهدية التي تهديها إليهم، أن تدعوهم إلى الحق وتبين لهم الحق. ولكن كيف نبين الحق؟ هل نجاهرهم بالعداء وبسب ما هم عليه من الضلال والبدع والكفر، أو أن نبين لهم الحق حتى يقبلوا الحق ولا سيما الجهال منهم؟ أيهما أولى؟ الثاني أولى، أن نبين الحق ونعرضه لهم، لأن بعض هؤلاء جهال مغرب بهم لا يعلمون، يقول لهم دعاة الشر ودعاة الضلال إن هذا هو الحق فيظنونه صوابا. لكن لو بين لهم الحق على وجه صحيح ما اختاروا الطريق التي هم عليها. ولهذا قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. فأن تبين الحق دون أن تسب ما هم عليه، ثم إذا قبلوا الحق هم بأنفسهم سيعرفون أنهم على باطل وسينكرون طريقهم التي كانوا عليه. فضيلة الشيخ، سائل يقول: والدي على عقيدة الرافضة وأنا من أهل السنة، السؤال: هل يجوز أن أستغفر له وأسأل الله له الرحمة إذا مات، علما بأنه يصلي الجمعة مع الجماعة، حيث أن من عقيدة الرافضة ألا تصلى الجمعة إلا خلف إمام عادل أو معصوم؟ الذي فهمت من هذا السؤال أن والده لا زال موجودا على قيد الحياة، وهو يقول: إذا مات على هذه الحال فهل أدعو له بالرحمة والاستغفار وما أشبه ذلك؟ نقول: ما دام والدك موجودا على قيد الحياة فاحرص على أن تنتشله من هذه العقيدة الباطلة الضالة، احرص على ذلك، فإن هذا أبر البر به، أن تدعوه إلى الحق وتبين له ما هو عليه من الضلال. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يهديه إلى الحق، لا سيما إذا دعوت الله له حال دعوتك إياه إلى الحق، إذا دعوت الله له أن يهديه ويوفقه للهدى ويسره له، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. ولا فعلينا جميعا أن من أئمة الإسلام من كانوا قبل ذلك من أئمة الكفر، فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أول ما قامت الرسالة من أعدائه الأردة، وهذا خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم من الصحابة الذين من الله عليهم بالهداية بعد الكفر. فأرى بهذا الإبل الذي من الله عليه وهداه إلى الحق واتبع السنة وكان من أهلها، أن يحاول بقدر ما يستطيع بأبيه لأن الله سبحانه وتعالى يهديه، وأن لا يأس، فإن اليأس سبب للانحصار وعدم المضي في الحق، لا يأس، بل يحرص على أن يورد عليه إن كان يستطيع أن يورد عليه الحق، أو يأتي بكتب فيها الحق بينا واضحا وأسأل له ذلك. فضيلة الشيخ، رجل عليه كفارة ويعتق رقبة، وذكر له أن في موريتانيا رقيق يباع، فهل يجوز له أن يوكل من يعتق عنه هناك، وهل يعد الرق الموجود هناك رقا صحيحا؟ يجوز للإنسان أن يوكل شخصا يثق به أن يشتري له عبدا ويعتقه، ولكن يبين له أنه يعتقه له في كفارة حتى لا يظن الوكيل أنه عتق تبرع. أما عن موضوع هؤلاء العتقاء الذين ذكرهم السائل فلا أعلم عنهم شيئا، والواجب على الإنسان أن يتثبت بهذا، لأن استرقاق الأحرار من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. فالواجب التثبت أولا، فإذا ثبت أن هؤلاء الرقة ملكوا بطريق شرعي صحيح فلا بأس أن يوكل من يثق به يشتري له رقبة ويعتقها. فضيلة الشيخ: استخدام الأشياء التي تعود ملكيتها للدولة من أوراق وأقلام أو سيارات وخيام وغيرها، هل هذا جائز أن يستخدمها الإنسان لحاجته الخاصة ولو رضي المسؤول المباشر بهذا؟ السؤال لو أحلته عليكم هل يمكن أن تجيبوا عنه؟ يقول: استخدام الأموال التي للدولة، يمكنكم أن تجيبوا عنه؟ ما دام يقول أموال للدولة وش يكون؟ لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يستخدم المال الذي للدولة لمصالح الخاصة، لأنه مال الدولة وقد تعلق به حق جميع المسلمين. وقد يقول قائل: إنه أشد حرمة أو أوكد احتراما من مال الشخص الخاص، لأن مال الشخص الخاص يمكنك أن تتخلص منه بأن تستحله فيما بعد، لكن المال الذي يشترك به جميع المسلمين، من يصل إلى جميع المسلمين حتى يستحله؟ لهذا أقول: لا يجوز للإنسان أن يستخدم أموال الدولة لحاجته الخاصة، فإن فعل فهو آثم، ولا يجوز أن يعتمد على مسؤوله المباشر، لا، إلا إذا كان نظام الدولة العام يبيح لهذا المسؤول المباشر أن يأذن له في مثل ذلك، فقد نقول إنه لا بأس به. وبهذه المناسبة أحذر بعض المسؤولين من مثل هذه الأمور، وهو التسامح في أموال الدولة، كما أحذرهم أيضا من ظلمهم للموظفين الذين عندهم، يظلمون الموظفين فيعطونهم انتدابا وهم لم يندبوا، يضيف إليهم أموالا من مال الدولة وهم لم يعملوا بذلك. هذا في الواقع ظلم لهؤلاء الموظفين وظلم لأنفسهم، أي للمسؤولين أنفسهم، وخيانة للدولة التي اعتمدتم على هذا الأمر. كان وراء الأمر للواقع في ناس مسؤولين يعطون انتدابا بدون حاجة، المصلحة لا تحتاج إلى هذا الانتداب، والموظفون لم ينتدبوا فعلا، ومع ذلك يكتب لهم انتداب. بأي شيء حل لهم هذا؟ هذا حرام على الموظف الذي أعطي وهو لم يعمل، وحرام على رئيسه الذي ظلم نفسه وظلم إخوانه فأعطاهم ما لا يستحقون وجعلهم يأكلون المال بالباطل، وخيانة للدولة التي اتمنته على هذا المال وعلى هذه المصلحة. وليعلم الرجل أنه ليس بينه وبين الآخرة التي هي دار الجزاء إلا أن تخرج روحه من جسده، وخروج روحه من جسده ليس معلوما له، ولا يدري متى ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. فماذا يقول لربه يوم القيامة إذا سأله عن هذا العمل المتضمن لظلم نفسه وظلم غيره وخيانة دولته؟ فضيلة الشيخ: عقيدة المسلم هل مقرها القلب؟ وما الجواب إذا قلنا إنها في القلب، والبعض قد تجرى لهم عمليات جراحة أو جراحة وغير ذلك، ثم يصحون ويبقون على ما كانوا عليه لم يتغيروا. هذا بواقع السؤال ينبغي أن يصار على ما يأتي أرسل الآتي: هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ في الدماغ، في الدماغ، في القلب. نعم، هذا لقوله الدماغ نبيه مالكا في سابق ولا قرار. طيب، في القرآن العظيم قال الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدر. أين محل القلب؟ الصدر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب يعقلون بها. إذن العقل في أي مكان؟ في القلب. وأين مكان القلب؟ الصدر. قلت ذلك لئلا يقول قائل: إن القلب في الدماغ، لأن المراد بالقلب ما يقلب إرادات الإنسان. فالقلب إذن في الدماغ. فنقول: إن العقول في القلوب، والقلوب والقلوب في الصدور. لم نقل قال فلان الطبيب كذا، أو قالت وكالة الأنباء الفلانية كذا. قلنا: قال رب العالمين الخالق كذا وكذا. فالذي خلق العقل وخلق القلب وخلق الإنسان هو الله. ولكن قد تقولون لي: إننا نشاهد أن الدماغ إذا اختل اختل العقل، اختل العقل، وأن القلب إذا اختل لا يختل العقل. فما الجواب عن هذا الواقع المحسوس؟ ونحن نعلم أن الواقع المحسوس لا يكذب الصحيح المنقول، يعني ما صح نقله من الشرع لا يمكن نكذب الواقع. فالجواب أن نقول: إن الدماغ بمنزلة السكرتير يصور الأشياء أو يتصور الأشياء ويتخيلها، نعم، حتى يدركها تماما، ثم بعد ذلك يدفعها إلى القلب للتوقيف. فإذا وقع القلب نفذ الحكم، فيكون الحاكم المدبر هو ايش؟ القلب. الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ويكون الدماغ هو الذي يتصور الاشياء ويتعقلها وينظر فيها، فاذا طبقها ونضجت ان يرسلها يرسلها القلب يستصدر الامر، الامر او الايقاف. وهذا المعنى هو الذي يتفق مع الواقع ومع الأدلة الشرعية. وحينئذ لا يكون العقل مطلقا في الدماغ، ولا يكون في القلب مطلقا، إلا أن القلب هو المدبر بلا شك. إذا صلح صلح الجسد، فيكون التصور تصور الأشياء وفهمها وإدراكها في إيش؟ لا، في الدماغ. والحاكم هو القلب وهو العقل. ولهذا سمي العقل عقل، لأنه يعقل صاحبه عما يضره. وهذا لا يكون إلا في القلب المدبر. وذكر بعض العلماء أن العقل أن القلب والدماغ بمنزلة الآلة الكهرباء واللمع الذي يشغل هي الآلة وهي القلب بمنزلة القلب، والذي يضيء اللمبة بمنزلة الدماغ، بمنزلة الدماغ. وهذا لا يعني قياس شيء محسوس أو يعني منظور، لكن المعنى الأول أدق وأبلغ، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه. فضيلة الشيخ، بعض الشباب الصالحين الذين يعتنون بتطبيق أمر السنة في لبس الثوب إلى نصف الساق يبالغ بعضهم في هذا الباب إلى حد يثير دهشة عامة الناس وإشارتهم إليهم بالبنات، ما تعليق فضيلتكم على هذا؟ سيما وأن عامة الناس في مقام دعوتهم إلى الخير أقرب قبولا إلى من قاربهم في زيهم ولبسهم من غير وقوع في الإثم وهو الإسبال، وهل رفع الثوب عن الكعب شيئا قليلا من السنة أم خلافها؟ هذه المسألة من المسائل التي ينبغي للدعاة أن يتأملوا فيها كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قصة المؤمن إلى نصف الساق، وقد جاء في بعض الأحاديث بسند لا بأس به إلى نصف ساقه وإلى ما بين كعبه ونصف ساقه، فهذا يقتضي أن يكون كله من السنة. أما ما تحت الكعب فلا شك أنه حرام، بل من كبائر الذنوب. وإذا كان الله تعالى قد أباح، يعني إذا قلنا أقل أحوال اللباس أن يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب من المباح، وهذا لا شك فيه، فإن الذي ينبغي للإنسان أن يجلب ود الناس إليه واطمئنانهم إلى قوله وعدم نظرتهم إليه نظرة الشاة الذي لا يقبل منه صرف ولا عدل. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك بعض المختارات شرعا من أجل التأليف والتقريب فإن لنا فيه أسوة. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم، فلما بلغه أن ذلك يشق على أصحابه ماذا صنع؟ أفطر بعد العصر مراعاة الأصحاب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يأتي أحد بعمرة بعد الحج من الحجاج، فلما ألحت عليه عائشة أذن لها في ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن قريشا حديث وعهد بالكفر لهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم فترك ذلك من أجل التأليف. وإذا كان هكذا فالذي أرى أنه لا ينبغي أن تقف هذه المسألة عائقا عن الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يصر بعض الناس على رفع ثوبه اتباعا لهذه السنة. فنقول نعم، سنة الرسول على العين والرأس، لكن إذا كان الأمر قد أبيح لنا أن نجعل اللباس إلى الكعب وفي ذلك تأليف للناس وتقريب لهم إلينا وتقريب لنا إليهم، فإن هذا فيما أرى هو الأحسن. فإن كنت مصيبا فالحمد لله، وإن كنت مخطئا فنسأل الله العفو. وأما نزول اللباس إلى ما تحت الكعب فهو من كبائر الذنوب، سواء فعله الإنسان خيلا أم غير خيلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مالك في موطئه: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام ونوع، ومعلوم أن كل نوع وقسم لا يكون هو القسم الآخر. فمن حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار على من فعل ذلك خيلاء لقوله من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقد أبعد النجعة وأخطأ في حمله ولم يتمشى على ما قرره علماء الأصول في حمل المطلق على المقيد، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم، فإذا لم يتفق في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. ولذلك لو قال القائل هل التيمم يكون إلى المرافق، لأن الله تعالى قال في الوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فنحن مطلق المقيد قلنا لا اختلاف الحكم، والحكم في من جر ثوبه خيلا وفي من نزل ثوبه عن كعبيه مختلف، لأن من جر ثوبه خيلا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه مقيامه ولا يزكيه ولا يعذب العليم ولا يكلمه، وأما من جر ثوبه وأما من نزل ثوبه عن كعبه فإن هذا يعاقب عليه بالنار بقدر ما نزل فقط. صاحب الفضيلة رجل عرف واشتهر أمره في الربا والمعاملات الربوية، هل يصلى عليه إذا مات؟ نعم إذا مات الرجل وهو مصر على معصية من المعاصي التي لا تخرج من الإيمان فإنه يجب أن يصلى عليه، والصلاة عليه فرض كفاية. لو اشتهر بالفجور وسوء الأخلاق أو بالربا أو بالغش أو بغير ذلك من المعاصي التي لا تخرجه من الإيمان فإن الواجب على المسلمين أن يصلوا عليه وأن يدعو له بالمغفرة في حال الصلاة عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الميت أخلصوا له الدعاء، وكذلك أيضا يكون جعله في غير وقت الصلاة عليه لأنه مسلم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بالمعاصي التي لا تؤدي إلى الكفر. هل يجوز بيع وشراء الفلل المرهون لدى البنك العقاري؟ لا يجوز بيع المرهون ولا شراءه، فالمالك للمرهون لا يجوز له بيعه، ومن علم أنه مرهون لا يجوز له شراءه، هذا هو الأصل في المرهونات. أما المرهون لبنك العقاري فإنه قد صدر ترخيص في بيعه بالشروط التي ذكروها، يحضرني منها الآن أن المشتري لم يكن قد استفاد من الصندوق من قبل، في شروط أخرى أيضا أن يكون قد مضى عليه 5 سنوات على شرطين، الشرط الثالث أن يحضر البائع وهو المستفيد من البنك والمشتري، فينقل معلوم ينقل القرض باسم المشتري، فإذا تمت هذه الشروط فإن الحق للصندوق إذا سمع عن حقه بهذه الشروط جاز أن نبيعه بهذه الشروط. لكن بهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء يفعله بعض الناس، وهو أن يستعير اسم غيره ليستفيد من الصندوق، وهذا حق بعضهم يشتري الشراء اسم الغير الذي ما استفاد ليستفيد به هو، وهذا حرام، لا يجوز على مستعير هذا الاسم ولا على من أعاره أيضا لما في ذلك من الكذب والخيانة للدولة وتلبيس الأمر عليها. والإنسان في أمور المال يتعجب كيف يقع بعض الناس في أمور محرمة مع أنه في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي أخلاقه مستقيم، لكن إذا جاء المال تجده يكذب ويغش ولا يبالي بالمحرم، وهذا لا شك أنه من وساوس الشيطان. صاحب الفضيلة، نحن في شركة كبيرة ويوجد داخل المبنى مكان للصلاة ونسمع أصوات المؤذنين ونحن في الشركة، فهل صلاتنا داخل المبنى صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة بلا شك، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة الدالين على المفاضلة بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة، والمفاضلة تدل على أن المفروض صحيح، إذا كان على صحيح لم يكن فيه فضل إطلاقا، فمدى صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، تدل على أن صلاة الجماعة على أن صلاة الفرد صحيح، لكن صلاة الجماعة أفضل، وصلاة الجماعة واجبة في المسجد، لكن إذا كانوا في مكان

وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمه الله في كتبهم. ولكن إذا كان عندكم الآن كما ذكرتم في السؤال، إذا كان عندكم شيء جديد فلا أرى إلا أن تزيلوا رؤوسه إذا أمكن بأن تلونه بلون يخفى به الرأس، وإذا لم يمكن فأتركوه لأنه لا فائدة له. فضيلة الشيخ، ما حكم من يرفض تطبيق بعض أمور الشرع بحجة عدم المناعة كأن ترفض امرأة الحجاب بحجة عدم قناعتها به، وهل هذا الاعتقاد يقدح في عقيدتها؟ إذا ترك الإنسان العمل لعدم الاقتناع به فهذا لا يخلو من حاله. الحال الأولى أن يعلم أن هذا حكم الله ورسوله ويقول لكني لا أقتنع بهذا، فهذا كافر لأنه رافض لحكم الله ورسوله. وقد قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحالة الثانية أن لا يعلم أن هذا حكم الله ورسوله ولكن لا يقتنع بقول من قال به من العلماء، فهذا لا يكفر بلا شك لأنه يقول في نفسه لو علمت أن هذا مقتضى الكتاب والسنة لعملت به، ولكن لا أقتنع أن هذا مقتضى الكتاب والسنة وإن كان يقول به من يقول من أهل العلم، فهذا لا يكفر. ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يتتبع الرخص، فإذا رأى الرخصة من أهل العلم أخذ بها لأنها توافق هواه، عليه أن يتبع من أقوال أهل العلم ما يرى أنه أقرب إلى الصواب. أرأيت لو أن رجلا أصيب بمرض وكان في البلد طبيبا أحدهما أعلم بالطب من الآخر، هل هو يذهب إلى الطبيب الذي يكون أعلم بالطب أو يذهب إلى الطبيب الآخر الذي هو أدنى منه علما؟ نعم يذهب إلى الأول بلا شك. إذن فإذا علمت أن هذا العالم الذي قال بهذا الحكم أعلم من الثاني، يعني غلب على ظنك أنه أعلم من الثاني، فخذ بقوله ولا تتبع الرخص. نعم. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، لكني أنا لا أوافقه على أني علامة إلا إذا كان هذا الرجل لا يشمن علامة، ونرجو أن لا ترد مثل هذه عليه. نعم. لقد تبت إلى الله عز وجل وندمت على ما فات، ولكن أرجو الجواب عن سؤالي، وهو لقد جامعت زوجتي في شهر رمضان المبارك لعام 99 و1401 عدة مرات في هذه السنين، وتكررت في هذه الأيام الفضيلة، والآن أنا نادم على هذه الأعمال وسائب إلى الله عز وجل علما أن هذا بي والزوجة، أفتونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. إذا كان هذا السائل قد جامع زوجته وهو لا يصوم رمضان، ولا اعتقد أنه صائم، فهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب لأنه لم يعتبر نفسه صائما، ولا سيما إن كان لا يصلي أيضا، لأن توبته وهو لا يصلي تعتبر دخولا في الإسلام بعد الخروج منه. أما إذا كان صائما وفعل هذا الفعل وهو يعلم أنه حرام فإن عليه الكفارة. واختلف العلماء هل تتكرر الكفارة بتكرر الأيام أن تجزئه كفارة واحدة عن جميع الأيام، في هذا خلاف بين العلماء. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الكفارة تتكرر بتكرر الأيام، فإذا كان قد جامع يومين فعليه كفارتان، أو ثلاثة فعليه ثلاث كفارات، وهكذا. أما المرأة فإن كانت مكرهة ولا تتمكن من مدافعة زوجها فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة. وإن كانت مكسارة فالنساء شقائق الرجال، عليهن ما على الرجال ولهن ما على الرجال، ما للرجال إلا بدليل. وليس هناك دليل يدل على سقوط الكفارة عن المرأة التي جمع زوجها وهي صائمة في نهار رمضان إلا إذا كانت مكرهة. فقيل قال: لو فرض أن رجلا جاء يسأل يقول إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم لكن لا يدري أنه حرام، يظن أن الحرام الجماع بإنزال، أما بدون إنزال فليس بحرام، فماذا نقول له؟ أفتونا بارك الله فيكم، لأننا أعطيناكم قبل الأذان أعطيناكم درس يمكن أن تجيبوا على أساسه عن هذه المسألة. نعم، ليس عليه شيء. طيب، يقول ليس عليه شيء، هذا جواب. جواب ثاني يقول عليه قضاء الصوم دون الكفارة. هو جاهل يقول، وهو صادق، يعني نعرف أن رجل صادق، يقول أنا أحسب أن الحرام هو أن يجامع زوجته وينزل، وهو جامع بدون إنزال، يظن أن هذا لا بأس به، مثل ما يظن بعض الناس الآن يظنون أن الذي يجامع ولا ينزل ما عليه غسل. وهذا موجود كثيرا ما يظن المتزوجون جديدا عن هذه المسألة. يقول أنا أظن أن الرجل إذا جامع زوجته بدون إنزال فليس عليه غسل. هذا يقول أنا أظن أن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم بدون إنزال فليس عليه شيء. فماذا نقول؟ إذا عندنا الآن قولا، قول يقول ليس عليه شيء، وقال آخر يقول عليه القضاء فقط. هو تائب الآن يسأل عليه القضاء والكفارة. إذا ثلاث أقوال، نعم، المسألة فيها ثلاث أقوال، نعم، قول يقول لا شيء عليه، والثاني عليه القضاء دون الكفارة، والثالث عليه القضاء والكفارة. عند القول الرابع، طيب، بناء على القاعدة التي أشرنا إليها من قبل، كل المحرمات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها إيش؟ فلا شيء عليه. إذن ليس على هذا شيء، لا قضاء ولا كفارة. ولكن لو قال إنه يدري أن هذا حرام ولكن لم يعلم أن عليه كفارة، ويقول لو علمت أن علي هذه الكفارة المغلظة ما فعلت، فماذا تقولون له؟ عليه كفارة؟ طيب، هذا أنا قوله عليه كفارة، هو قد آخر ما عليه كفارة. طيب، هذا عليه القضاء وعليه الكفارة، لأنه علم بالتحريم، علم بالتحريم، وكونه يسهل ماذا يترتب عليه لا يؤثر، بدليل ما رواه أبو هريرة في قصة الرجل الذي جاء يقول إنني وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. هل كان يعلم حين وقع ماذا عليه ولا لا؟ ها؟ لا يعلم، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. نعم، فهو كما لو زنى رجل وقال انه يعلم ان الزنا محرم، يعلم ان الزنا محرم لكن لا يدري ان الزاني اذا كان محصنا فانه يرجم، يقول لو علمت ان الزاني اذا كان محصنا يرجم ما فعل، فهل يسقط عنه حد الزنا؟ الجواب لا. اذا الجهل بما يترتب على الاثم ليس بعذر، انما العذر ان يجهل ان ذلك محرم وان فيه اثم. نعم. السلام عليكم. هل يجوز للحائض الجلوس في سطح المسجد رغبة منها في الاستفادة؟ لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد لا في سطحه ولا في جوفه ما دامت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغهم أن صفية قد حاضت في حجة الوداع قال أحابستنا هي. ولو كان يجوز للحائض أن تبقى في المسجد ما حبستها، لطافت وهي حائض ومشت. أما مرور الحائض بالمسجد بدون جلوس فهذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، إني أحبك بالله وأرجو الله أن يجمعنا جميعا تحت ظله. نعم. وبعد قد تفشت ظاهرة بين الشباب وهي عدم إنكارهم المنكر فيما بينهم، مثال ذلك الغيبة والكذب في المزاح وعدم التناصح فيما بينهم، أرجو من فضيلتكم توجيها في ذلك. نعم. هذا الذي ذكر أنه منتشر في الشباب ولا سيما الغيبة هي منتشرة أيضا في الشيوخ، فلو تدبرت الواقع لوجدت الغيبة عند الشيوخ أكثر من الغيبة عند الشباب. ولكن مع ذلك نحن ننصح الطرفين الشيوخ والشباب ونقول إن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد شبهها الله تعالى بأكل لحم الميت، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة مع كونها من كبائر الذنوب يؤخذ للمغتاب يوم القيامة من حسنات الذي اغتابه، فلا يزال الرجل يؤخذ من حسناته لمن اغتابه حتى ربما تقضي حسناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تردون أنه في سبيلكم قالوا من الذين ما عنده ولا متاع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، محاضرة الوصايا العشر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.